يكون السؤال بالنسبة لحكم المعطف فوق الجلباب، المعطف فوق الجلباب هل يشرع أو لا يشرع؟ أنا قلنا أصل الجلباب شروطه التي ذكرناها، أن يكون ساترا لكل الجسم أطفالا، لا يصف ولا يشف ولا يلفت النظر ويجذب الأنظار، ولا يكون مبخرا مطيبا، ولا يكون فيه تشبه بالكافرات ولا بالفاجرات. هذا هو الأصل في الجلباب. فإذا كان ما يوضع فوق الجلباب كالملحفة لا تجسمه ولا تحجمه جاز ذلك، لكن المعطف راح يحجم المرأة، المعطف راح يحجم التي تلبس الجلباب. إذا وضعت فوقه المعطف غالب أنواع المعاطف تحجمها، تحجم صدرها، تحجم ظهورها، تحجم خاصرتها، قد تحجم قدميها، وقد ترفع الجلباب عن الأرض فتظهر القدمين أيضا. فإذا لا يفعل هذا، غير لا يفعل. أما إذا كان كالملحفة يوضع فوق الجلباب هذا لا يسميه، لكن غالب المعاطف على غير هذا.